بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نستفتح بحول الله وقوته كتاب الصيام من كتب العبادات من كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني طيب الله ثراه. يقول في متن الروضة أو في متن الدرر عفوا: يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو إكمال عدة شعبان، ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة، وعلى الصائم النية قبل الفجر، ويبطر بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا، ويحرم الوصال، وعلى من أفطر عمدا كفارة ككفارة الظهار، ويندب تعجيل أو يندب تعجيل الفطر وتأخير السحور، ويجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة، ومن مات عليه الصيام صام عنه وليه، والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. ثم بعد ذلك تكلم في باب الملحق في صيام التطوع: يستحب صيام 6 من شوال و9 ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم، ويكره صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين. ثم بعد ذلك تكلم في باب الاعتكاف. نرجع لكتاب الصيام، وهو بدأ على طول بالكلام على وجوب الصوم وبما يجب وما يثبت به هلال الشهر، لكن بين يدي هذا الكتاب بعض التعريفات وبعض الفوائد. نقول: الصيام لغة هو الإمساك مطلقا، أو هو مطلق الإمساك. الصيام لغة هو مطلق الإمساك، نقول، فيدخل فيه الإمساك عن الأكل والشرب وعن الحركة والسير وعن الكلام أيضا. الصيام لغة مطلق الإمساك، ويدخل فيه الإمساك عن الأكل والشرب والحركة والسير، ويدخل فيه الإمساك عن الكلام أيضا. أما في الشرع فهو إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة بنية مخصوصة. في الشرع هو إمساك مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص مع نية مخصوصة. تمام. بعض أهل العلم قال هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، لكن ده يعني، فإحنا بنقول إن كل جزء في المعروف أو في التعريف اللي هي الأشياء المخصوص مخصوص مخصوص دي بتفيد إن في تحت المعاني يعني إيه تفاصيل. وبنقول إن الصيام بالمعنى اللغوي ورد كثيرا في كلام العرب شعرا ونثرا، والصيام بالمعنى الشرعي اللي هو الإمساك تعبدا لله عز وجل اللي هو مع النية، يعني بنسميه تعبدا لله سبحانه وتعالى عن أشياء من المفطرات أو من الواجب الإمساك عنها، عبادة قديمة، يعني الصيام من العبادات القديمة. في اللغة احنا قلنا ان الصيام بمعنى الامساك عموما او هو مطلق الامساك، ومنه قول الشاعر حتى اذا صام النهار واعتدل، حتى اذا صام النهار واعتدل وسال للشمس لعاب ونزل. هو الشطر الثاني من البيت مش لطيف، لكن هو الموضع اللي هو هذا مما عيب عليه يعني، لكن الموضع اللي هو ذكره حتى اذا صام النهار واعتدل. صام النهار يعني سكنت ريحه وسكنت شمسه في كبد السماء، ما الشمس بتطلع من الاول تبدا تتحرك تتحرك تتحرك تتحرك لحد ما في لحظه سكون اني كده، وبعدين تبدا تنزل الناحيه الثانيه اللي هي فتره اول فترة ما قبل الزوال يعني. تمام. حتى اذا صام النهار واعتدل اي امسكت الشمس عن الجريان في السماء. تمام. ومنه قول الشاعر خيل صيام واخرى غير صائمه تحت العجاج واخرى تعلو كل جماع، خيل صيام واخرى غير صائمة تحت العجاج. العجاج غبار الحرب يعني، بيصف مشهد القتال وإعداد الخيل للقتال وكده، فبقول خيل صيام يعني أمسكت عن الجري والحركة والكر والفر. خيل صيام وأخرى غير صائمة تتحرك، خيل صيام وأخرى غير صائمة تحت العجاج. العجاج غبار الحرب، وأخرى تعلق اللجماء، تعلق من العلك كأنها بتمضغ اللجام، هي مستعدة يعني متحفزة لمشهد القتال. تمام. الصيام بالمعنى العام يدخل فيه الصيام المشروع والممنوع. الصيام بالمعنى العام اللي هو مطلق الإمساك يدخل فيه الصيام المشروع والصيام الممنوع. ومنه قول الله عز وجل حكاية عن مريم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فكان في شريعتهم الإمساك عن الكلام تعبدا، ما بيتكلمش، الإمساك عن الكلام تعبدا لله عز وجل، لكن نسخه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شريعة الإسلام رحمة بنا، ويعني إعمالا لسنة إعمار الأرض ومباشرة الحياة، لأن الناس كلها سكتت وتقربت إلى الله عز وجل بعدم النطق. الدنيا هتقف لحد هيبدأ يأمر ولا ينهى ولا في كلام يروح ولا يجي ولا مصالح الناس تتحرك. فهنا الشريعة من كان قبلنا لحد النصرانية كان يجوز للرجل أو للمرأة أن يتعبد الله عز وجل بالإمساك والامتناع عن الإيه؟ عن الكلام. وده طبعا كان برضو عندهم إمساك عن الأكل والشرب وبعض المفطرات في شريعتهم، لكن الإمساك عن الكلام كان من خصائص الأمم السابقة. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أما من تعبد به بشريعتنا فقد ضل وابتدع، إذ لا يجوز لمسلم أن يتعبد لله عز وجل بالإيه؟ بالإمساك عن الكلام تدينا. ومنه قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. لا يجوز لإنسان من المسلمين أنه هو يتقرب إلى الله بالامتناع عن الكلام المباح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا لا يجوز، حرام، بدعة في دين الله ودين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الصيام في الإسلام فهو الإمساك عن هذه الأشياء المخصوصة التي قد مر الإشارة إليها، وسيأتي تفصيلها في إيه؟ في شرح الباب. معاذ بن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بيشرح لنا تاريخ تشريع الصيام، يقول مر تشريع الصيام أو مر فرض الصيام على ثلاثة أنحاء. مر فرض الصيام في أمة النبي محمد هو الإمساك عن أشياء مخصوصة من إيه؟ من شخص مخصوص في وقت مخصوص بنية مخصوصة. يعني فرض الصيام أو حال الصيام ثلاثة أحوال، حال الصيام ثلاثة أحوال يعني ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان المفروض على الأمة صيام عاشوراء يوم في السنة، أول مرحلة من مراحل تشريع الصيام صيام عاشوراء على سبيل الفرضية يوم في السنة، ثم بعد ذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، أي شهر عربي طول السنة صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثم بعد ذلك المرحلة التي استقر عليها تعيين رمضان كانت على مرحلتين. يبقى أنا الأول عندي يوم عاشوراء يوم في السنة، بعد كده ثلاثة أيام من كل شهر عربي، بعد كده تعيين رمضان وجوبا الشهر كاملا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لكن صيام رمضان كان على مرحلتين أو على حالين، الأول كان الإمساك فيه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يسمح بالأكل والشرب إلا إلى صلاة العشاء فقط، يعني كانت مساحة الفطر فقط من المغرب للعشاء، واضح. وكان يحرم على الرجل إذا هو صام أن يأتي أهله في وقت الفطر من المغرب للعشاء، ده ممنوع، كان محرم. الإنسان يصوم عن الأكل والشرب تمام من الإيه؟ من المغرب للمغرب تقريبا، يعني هو قرابة يعني 23 ساعة، يعني كان الفطر فترة الإيه؟ من المغرب للعشاء، فقط بشرط عدم النوم قبل غروب الشمس، تمام؟ وأيضا يستصحب معه حرمة إتيان النساء في وقت الفطر المسموح به من المغرب للعشاء. فإن نام الرجل قبل المغرب واصل إلى اليوم الثاني ما ينفعش يفطر حتى لو صحوه قبل العشاء. يبقى هنا مطالب إن هو إيه؟ يعني يترخص برخصة الفطر في الأكل والشرب فقط دون النساء، تمام؟ بشرط أن لا يكون قد نام قبل المغرب. إذا نام قبل المغرب وجب عليه الوصال لليوم الثاني. وأن صرمة بن قيس الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويقال قيس بن صرمة، ويقال أبو قيس صرمة أو أبو صرمة قيس، تلف في أسمائه رضي الله تعالى عنه اختلافا كثيرا. المشهور في رواية البخاري صرمة بن قيس الأنصاري، كان رجلا يعني إيه يتبع الشياه وكده من أهل البادية، فصام في رمضان في أول التشريع وعاد قبيل المغرب، فقال لامرأته: هل عندكم من شيء نفطر عليه؟ قالت: لا، انتظر حتى ألتمس لك شيئا. فخرجت فعادت فوجدته نائما، فقالت: خيبة لك، والله لا تطيقه، يعني انت لو صحيتك حتى عشان تكمل مش هتقدر. فأمروه أن يفطر، وإنه ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال: لا والله أبدا لا أفعل. فلما أصبح من اليوم الثاني ما انتصف النهار إلا وقد أغشي عليه، وقع مغمى عليه ما قدرش يكمل، لأنه طبعا طول النهار في الشمس وصايم، وجه وقت الفطار ما فطرش، وكمل اليوم تاني طلع برضه في الشمس، فخلاص استهلكت طاقته، خر مغشيا عليه، فحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدي أول حادثة. الحادثة الثانية: جاء عمر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: وقعت على امرأتي في ليل رمضان، وقعت على امرأتي الليلة، تمام. وربنا سبحانه وتعالى كأنها يعني زي ما احنا عارفين ان هو في فترة الصيام ممنوع اتيان النساء يعني في ليل الصوم. كان ده على الشهر كله. طبعا ممنوع يعني مقاطعة النساء طيلة الشهر، في النهار صايم وبالليل ممنوع من غشيان النساء. طبعا ده ما كملش شهر، يعني دي كلها كانت في الايام الاوائل فقط يعني. فجاءت رخصة الله عز وجل: احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تغتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الذرية والولد، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وبقت الآية على ذلك من غير تتمة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بس من غير من الفجر. فكان أناس من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يأكل أحدهم من الليل وقد وضع تحت وساده عقالين، أحدهما أبيض والآخر أسود، وبعضهم كان يربط على يعني على ساقه أو على قدمه خيطين، أحدهما أبيض والآخر أسود، ثم يقوم من الليل فينظر فيهما، فإن ميزهما لم يأكل، وإن لم يميزهما أكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وأن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنني قد اتخذت تحت وسادي عقالين، أحدهما أبيض والآخر أسود، وإني لآكل من الليل حتى يتبين لي الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: إن وسادك إذا لعريض، إن وسادك إذن لعريض، وفي رواية: إنك لعريض القفا، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. فأنزل الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، إنما هو بياض الليل، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن أبي حاتم لعدي بن حاتم: إنك إن وسادك إذا لعريض، وفي الرواية الأخرى: إنك لعريض القفا، هذا على سبيل الممازحة منه صلى الله عليه وسلم، مما لا يراد به معناه، لأن عرض القفا يضرب في كلام العرب مثلا للبلادة الذهن وغباوة العقل. وطبعا النبي مش بيتهم عدي بن أبي حاتم بمثل هذا الكلام، وإنما يمازحه، لأنه بيقول له دلوقتي إن كان المراد في الآية الخيط الأبيض والخيط الأسود، إن كان المراد في الآية تغطيه وسادتك، إن وسادك إذا لعريض، لأن ده المشرق الإيه بعرض الخافق، تمام بعرض الخافق يعني بعرض ايه عرض السماء كلها. فمخده ايه اللي هتغطي عرض السماء؟ ان وسادك اذا العريض. طب واحد بيحتاج مخده بالعرض ده كله تبقى رقبته عامله ازاي؟ ادي المخده. فمعناها اذا كنت انت وسادك يعني يسد ما بين الخافقين او بعرض الافق تمام، يبقى انت رقبتك تناسب المخده، فالمعنى انك العريض الخفا، ليس اشاره الى البلاده ولا الى الغباوه كما يظن من لا فقه له في مثل هذه الاشياء. النبي اتهمهم بالغباوه وانه بيفهمش وكده. لكن هناك اشكال يعني تبقوا ترجعوا فيه لفتح الباري عند ذكر سبب نزول الايه من سؤال عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه ارضاه. مين يفهم الاشكال؟ اشكال سهل جدا. عدي متاخر الاسلام جدا، عدي بن حاتم متاخر الاسلام جدا، والايه متقدمه الاسلام، ده متقدمه النزول، ده احكام الصيام بالصوره دي استقر تشريعها في السنه الثانيه من هجره النبي. ففي اشكال اشار اليه الحافظ ابن حجر في الفتح، فده احيلكم بقى في المذاكره تروحوا تذاكروا في الحته دي، تدوروا عليها في كتاب الصيام من فتح الباري، كتاب رائع، وكلام الحافظ في مقدمه الكتاب غايه في الروعه وغايه في الثروه الفقهيه والعلميه. يبقى احنا بنقول ان هو تحول الصيام ثلاثه احوال. الحال الاول ان هو فرض يوم واحد في السنه اللي هو عاشوراء، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه هكذا ولا يدري له سببا، امره الله عز وجل بيوم عاشوراء من كل سنه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه تمام، راى اليهود تصومه فسالهم، فقالوا ذلك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه شكرا لله عز وجل. فقال النبي نحن احق بموسى منهم، ثم قال لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع والعاشر. فما عاش رسول الله الى قابل. سؤال بيجي، نبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيصوم في مكه قبل الهجره في اول حول من احوال الصيام، وما اكتشفش ان اليهود بتصوموا غير في اخر سنه، يبقى الحديث ده فيه كلام؟ لا ما فيش كلام ولا حاجه، لان اصلا الصوم من العبادات السريه، واكتشاف ان الانسان صايم او مفطر خاصه من غير اهل الديانه صعب. اضف الى ذلك ان اليهود ما كانوش بالالتزام اللي هو كل الناس تصوم كلها مع بعضها، وايضا فكان اليهود في المدينه لهم مساكن خاصه، يعني هم كانوا في اطراف المدينه في ايه، في حصون خيبر ونحوها، فالالتقاء بهم مره في السنه كل مره تشوفه هذا من الصعوبة بمكان تمام. فوفق النبي لما انتبه ان اليهود سنة ورا سنة بيصوموه، فعلى ما جه يسأل ويعرف ان هو ده سنة عام في اليهود كان في اخريات حياته صلى الله عليه وسلم، فقال لئن عشت الى قابل مخالفة لليهود، وان اتفقنا في اصل العبادة نخالف في صفتها وقدرها بالزيادة او بالنقصان. يعني شرع لنا صيام رمضان، عفوا شرع لنا صيام عاشوراء على سبيل الفرض في مكة تمام، وعلى سبيل الندب بعد فرض رمضان. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في الصحيح، كان صوم عاشوراء هو الفرض، فلما فرض صيام رمضان كان هو الفرض، ثم من شاء فليصم عاشوراء ومن شاء أفطره. يعني بتقول دليل واضح جدا إن صيام عاشوراء كان يعني إيه، كان مرحلة من المراحل. في أول تشريع صيام عاشوراء كان النبي يأمر كل كبير وصغير من المسلمين بصوم هذا اليوم، حتى الأطفال، حتى الرضع. حسن الشيخ الألباني أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مناديا في المسلمين في المدينة، من كانت عندها طفل رضيع فلتأتي به، فكل الناس أو النساء يأتين بأطفالهن الرضع، فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ريقه ويضع في فم الأطفال فيمسكون عليه إلى غروب الشمس، لا بيعيطوا ولا بيرضعوا ولا يشربوا ولا حاجه، لحد اما اليوم ينقضي تبقى الامه كلها صايمه. واضح؟ ثم بعد ذلك جاء بقى الصيام اللي هو اللي احنا استقر عليه امر الصيام بالتفصيل، اللي هو البالغ العاقل الصحيح المقيم، المراه الطاهره من الحيض والنفاس، بالشروط التي سناتي على ذكرها ان شاء الله رب العالمين في هذه المساله. من أدلة وجوب الصوم قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اختلف العلماء في الكاف في قوله كما كتب، يعني هل هو فرض كالفرض ولا صفة الفرض كصفة الفرض؟ التشبيه فين حتى؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هل الكاف هنا يعني فرض كفرض ولا فرض بصفته كفرض بصفته؟ فرض كفرض يعني هو فرض زي الفروض مفيش إشكال، أو إن الصيام في الجملة وجب عليكم كما وجب في الجملة على من كان قبلكم مفيش إشكال. لكن بعض أهل العلم بيقولوا إن في مشابهة، حتى إن بعض أهل العلم بيقول إن رمضان كان متعين على الأمم السابقة. بعض أهل العلم يقول إن رمضان كان متعينا على الأمم السابقة، لكن هذا مذهب ليس بالقوي. وبعض أهل العلم يقولوا لا، صفة الصوم اللي هي الإمساك عن المفطرات حتى يترتب على الامتناع عنها خلوف فم الصائم. ويؤيده حديث الإمام أحمد في المسند من رواية الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد أن يبطئ بهن، فقال له عيسى بن مريم يا أخي أو يا يحيى إن الله قد أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال عيسى يا أخي إني أخاف إن سبقتني أن أعذب أو أن يخسف بي. قال النبي فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فاجتمع الناس في بيت المقدس حتى قعدوا على الشرف، يعني المسجد اتملى خالص وبقوا قاعدين عند فتحات الشبابيك متعلقين فيها، حتى قعدوا على الشرف، فقام فخطب الناس وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال إن الله أمرني وفيهن وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة من الناس معه صرة من المسك كلهم يحب أن يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فلا يتولد الخلوف اللي هو الرائحة الكريهة أبدا إلا من الامتناع عن الأكل والشرب وخلو المعدة وظهور الإفرازات الهضمة، هو ده أصل الخلوف، فلا يكون أبدا إلا من صيام عن انقطاع من أكل وشرب، تمام؟ فإحنا بنقول أصل الصوم من النوع ده بالصفة دي، إننا لا يأكل ولا يشرب حتى يتولد الخلوف، ده شرع في جملته كما شرع على الذين من قبلنا. إنما أنحاء الصوم دي كان إن هو عشراء وبعدين ثلاث أيام من كل شهر وبعدين رمضان على المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، كده يبقى إيه انتهى، استقر صيام رمضان على ما نحن عليه. فبقى للرجل المسلم أن يأكل ويشرب ويأتي كل المفطرات من بعد غروب الشمس إلى تحقق طلوع الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق. نيجي هنا بقى للكلام الشوكاني أو صاحب الروضة والدرر، يجب صيام رمضان يقول وهو ركن من أركان الدين وضروري من ضرورياته. فرضية الصيام معلومة من الدين بالضرورة، وقد تواترت الأدلة قرآنا وسنة على فرضية الصيام، فمن القرآن قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ومن القرآن قول الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، تمام. ومن السنة قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ومنها صيام رمضان. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم، بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة فرضيته. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر وعند المؤمنين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر شرعي أنه شر من الزاني وشارب الخمر والسارق، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإخلال، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإخلال يوم واحد من رمضان. واختلف العلماء في حكم من أفطر يوما من رمضان هل يكفر بذلك أم لا، والخلاف بذلك مشهور عن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إلا أن مذاهب الجماهير استقرت على أن الفطرة في رمضان كبيرة من الكبائر ولا يكفر بها صاحبها. والدليل الأمر بالقضاء، نعم الدليل الأمر بالقضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أفطر عمدا في الذي وقع على امرأته أن يصوم يوما مكانه، وقال من استقاء فليقضي، ومن استقاء فليقضي، والاستقاء يعني إفطار إتلاف للصوم عمدا، تمام، فلم يأمره النبي بغير القضاء. فهنا يقول يجب صيام رمضان وهو ركن من أركان الدين وضروري من ضرورياته. وإحنا قلنا المعلوم من الدين بالضرورة الذي يستوي في علمه الخاصة والعامة لا يحتاج إلى بحث ولا إلى نظر. بما يثبت هلال رمضان يقول لرؤية هلال أو لرؤية هلاله من عدله، لصيامه صلى الله عليه وسلم وأمره للناس بالصيام لما أخبره عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رآه، أخرجه أبو داود والدارمي وابن حبان والحاكم وصححه أيضا ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ تراء الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، تمام. والحديث صححه الشيخ الألباني والشيخ شاكر رحمه الله. يقول وأخرج أهل السنن وابن حبان والدارقطني من والبيهقي والحاكم من حديث ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان، فقال النبي أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا، لكن في إسناده ضعف. وأخرج الدارقطني والطبراني من حديثي أو من طريق طاووس بن كيسان قال شهدت المدينة يعني حضرتها، شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس، سأل الوالي ابن عمر وابن عباس عن شهادته، فأمراه أن يجيزه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين. قال الدارقطني تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف. وذهب إلى العمل بشهادة الواحد عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه، قال النووي رحمه الله وهو الأصح، وذهب مالك والليث والأوزعي والثوري إلى أنه يعتبر اثنان ده الحد الأدنى، تمام. واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه فإن شهد شاهدان مسلمان، الشاهدان أن كلمة أن مقحمة في الحديث، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، أخرجه أحمد والنسائي وقد صححه الشيخ رحمه الله تعالى في الإرواء وفي صحيح سنن النسائي. فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. وفي حديث أمير مكة الحرث ابن حاطب قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤيتي أو للرؤية، ننسك نستعد تعبدا وتدينا، أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، يعني دخلنا في نسك الصوم التزمنا ذلك. أخرجه أبو داود والدارقطني وقال هذا الإسناد متصل صحيح. وغاية ما في الحديثين أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول الواحد، ولكن أحاديث قبول الواحد أرجح من هذا المفهوم. يبقى احنا عندنا دلوقتي وجه الاستدلال، وجه الاستدلال عندنا منطوق حديث ابن عمر تراءى الناس الهلال فرأيته وأخبرت النبي فصام وأمر الناس بصيامه، تمام. مفهوم أحاديث الشاهدين بتقول إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، طب إن شهد دون ذلك فلا تصوموا ولا تفطروا، تمام. لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق حديث تراءى الناس الهلال في باب دخول الشهر، ويبقى على أساسه في خروج الشهر. فأنا عندي مسألتين اثنين، الرؤية لدخول رمضان والرؤية لخروج رمضان أو لدخول شوال. فإحنا بنقول العلماء اتفقوا على أن جميع أشهر السنة شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، صفر، ربيع، ربيع، جمادة، جمادة، رجب، شعبان، كل ده اتفقوا على أنه لا يثبت الهلال دخولا ولا خروجا إلا بشهادة شاهدين. واختلفوا في رمضان، فمنهم من أنزله منزلة سائر الأشهر كمالك رحمه الله والليث والأوزاعي والثوري، ومنهم من قال كالشافعي وأحمد رحمه الله تعالى وابن المبارك تكفي فيه شهادة عدل واحد وهو الأرجح كده، تمام. وده اللي اختاره الشوكاني رحمه الله. فهنا بيقول لنا وغاية ما في الحديثين اللي هما بيكلموا على شهادة راويين أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول الواحد، ولكن أحاديث قبول الواحد أرجح من هذا المفهوم. وقد حققه الماثن أي الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال. ويؤيد وجوب العمل بخبر الواحد الأدلة الدالة على قبول أخبار الآحاد على العموم إلا ما خصه دليل، فمحل النزاع مندرج تحت العموم. يبقى عندي أدلة بتقول إن خبر الواحد معمول به حجة، يعني الأدلة المستفيضة المتكاثرة من هدي السلف رضي الله تعالى عنهم وأحوال النبي وأقواله وأفعاله بتقول إن خبر الواحد مقبول معمول به، تمام. وأنا عندي جزئية موضع نزاع، هل يدخل موضع النزاع في العموم ولا لا؟ يدخل موضع النزاع في العموم، تمام. يقول فمحل النزاع اللي هو دخول رمضان مندرج تحت العموم بعد التنصيص عليه بما في حديث الأعرابي، بعد التنصيص عليه بما في حديث الأعربي أن رجلا أعربيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أتشهد على ما فيه من ضعف. وبما في حديث ابن عمر وهو صحيح. أما التأويل باحتمال أن يكون قد شهد عند النبي رجل قبل شهادة ابن عمر، فلو كان مجرد هذا الاحتمال قادحا في الاستدلال لم يبقى دليل شرعي إلا وأمكن دفعه بمثل هذا التأويل الباطل. وده طبعا هيقفز بنا إلى قاعدة مظلومة، ألا وهي الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. هذه القاعدة أصلا لا دليل عليها من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع السلف، وإنما أول من أحدثها المعتزلة في مناظرتهم مع أهل السنة والجماعة في باب المناقشات. كل ما ينزنق في حاجة يقول له يحتمل في الدليل كذا ويحتمل في كذا، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فروح مبوظ له الدليل واللي بعده واللي بعده واللي بعده، بقت ملعبة. واضح؟ فردها أهل العلم ردا شديدا، وبعضهم قومها قال الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال المعتبر سقط به الاستدلال. تمام؟ وإلا الاحتمال ده نوع من أنواع الاجتهاد في الدليل، وليس كل اجتهاد جاء معتبرا، أو ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. فكان الكلام ليه وجاهة، والدليل يحتمل فعلا وجه واثنين، مش أنت تقحم في الدليل ما ليس منه فعلى رأسه. وإحنا بنقول من الأدلة وإن كان يحتملها الدليل، أو من الاحتمالات وإن كان يحتملها الدليل ما لا يسقط الاستدلال. مش كل دليل يتطرق إليه كل احتمال يسقط به أي استدلال، لا. الاحتمال المسقط إذا تطرق إليه احتمال معتبر مسقط سقط، إنما تطرق إليه احتمال غير مسقط. واضح الأمر؟ لأن ممكن الدليل يحمل على وجهين، على هذا تارة وعلى هذا تارة، ما فيش مشكلة. مرة عمل كده ومرة عمل كده، وجوب واستحباب، يعني مرة أمر ومرة رخص في الأمر، يبقى هو دي كلها احتمالات بتنزل درجة الاحتمال من صورة إلى صورة. لما تغلق ملف الاستدلال تماما، يعني لو سلمنا زمام المناقشة في مثل هذه المسائل الخطيرة بهذه الطريقة، هنا بقول لم يبقى لنا دليل. فهنا بقول فلو كان مجرد هذا الاحتمال قادحا في الاستدلال لم يبقى دليل شرعي إلا وأمكن دفعه بمثل هذا التأويل الباطل. أي حد يقول لي دليل أقول له أصله احتمل كذا، بوظ الدليل. قال في المسوى اختلفوا في هلال رمضان، فقيل يثبت بشهادة الواحد وعليه أبو حنيفة، وقيل لابد من عدلين. طبعا أبو حنيفة وأحمد والشافعي وعبد الله بن المبارك رحم الله الجميع. يقول فقيل يثبت بشهادة الواحد وعليه أبو حنيفة رحمه الله، وقيل لابد من عدلين أي شاهدي عدل، وعليه مالك، وللشافعي قولان خل مذهبين أظهرهما الأول. أظهرهما الأول اللي هو إيه؟ شاهد واحد فقط. ولا فرق عنده بين أن تكون السماء مصحية أو إيه؟ من اللي يقراها؟ إيه؟ مغيمة؟ مغيمة؟ مغيمة، مغيمة، تمام كده؟ ولا فرق عندهم بين أن تكون السماء مصحية أو تكون مغيمة. وقال أبو حنيفة في الصحو لا بد من جمع كثير، في الصحو لا بد من جمع كثير. يعني الأول العكس، في الغيم لا بد من جمع كثير لأن احتمال الخطأ وارد. وقال في العالم كيرية إذا رأوا الهلال قبل الزوال أو بعده لا يصام به ولا يفطر وهو من الليلة المستقبلة. يعني إيه رأوا الهلال قبل الزوال؟ إزاي؟ يعني إحنا النهاردة قبل صلاة الظهر بشوية شفنا الهلال، ممكن بتحصل نوادر، تمام؟ فإذا رأه قبل الزوال أو بعده لا يصام به ولا يفطر في مذهب أبي حنيفة، هو معدود لليلة المقبلة، لأن استغرق الليل بلا رؤية. فيبقى اللي أنت شفته بالنهاردة بتاع الليلة اللي جاية مش الليلة اللي فاتت، تمام؟ وفي الأنوار قال وإذا رؤي الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لليلة المستقبلة. وإذا رؤي الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو للرؤية في الليلة المستقبلة اللي جاية لسه، تمام؟ يبقى هنا إما برؤية الهلال بشهادة عدل واحد على الراجح أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وغيرهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. ده رواه أحمد والبخاري ومسلم، ورواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أيضا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وقال في الحجة البالغة لما كان وقت الصوم مضبوطا بالشهر القمري باعتبار رؤية الهلال وهو تارة ثلاثون يوما وتارة 29 وجب في صورة الاشتباه أن يرجع إلى هذا الأصل أو أن يرجع إلى هذا الأصل. وأيضا مبنى الشرائع على الأمور الظاهرة عند الأميين دون التعمق والمحاسبات النجومية، بل الشريعة واردة بإخمال ذكرها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لا نكتب ولا نحسب. تمام كده؟ طيب، فهنا بيقول دلوقتي يبقى الاعتبار عندنا دخولا وخروجا في الايه، في الشهر، انما هو برؤيه الهلال، ولا اعتبار بايه، بحساب حاسب ولا بتنجيم منجم. ومما يذكر في هذا الصدد ان العلماء قد اتفقوا على ان الناس اذا تراءوا الهلال لرمضان من شعبان، اخر يوم في شعبان بيتراءوا الهلال في ليله من ليله، فنام احد الناس فراى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وقال: ان غدا من رمضان. اتفق العلماء على أنه لا يعمل بهذه الرؤية، لا في دخول الشهر ولا في خروج الشهر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والرؤى والمنامات ليست مصدرا من مصادر الحلال والحرام والعقائد والأحكام. فهنا دلوقتي مهما رأيت، حتى لو رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، حتى وإن رأيت النبي بصفته هيتعارض هذا الذي رأيته في المنام مع هذا الذي رواه الأثبات والثقات عن رسول الله يقظة، فيكون القضاء للرواية والدلالة الشرعية المروية الذي هو معتمد أهل الإسلام جيلا بعد جيل. بيقول لنا: ويكمل عدد رمضان ما لم يظهر هلال شوال، يعني نفس اللي عملناه في شعبان هنعمله في الشهر اللي بعد. ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالهما. وجهه ما ورد من الأدلة الصحيحة أن الهلال إذا غم صاموا 30 يوما، هلال شوال إذا غم صام الناس رمضان 30 يوما، كحديث أبي هريرة المذكور، ومثله في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومن حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه، ومن حديث عائشة عند أحمد وأبي داود والدارقطني بإسناد صحيح، وغير ذلك أو غير ذلك من الأحاديث. تمام. وفيها التصريح بإكمال العدة 30 في بعضها عدة شعبان، وفي بعضها ما يفيد أنها عدة رمضان، وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد بأحد الشهرين. تمام. قال في الحجة، حجة الله البالغة، قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، أحاديث يعني صحيح، شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، قيل لا ينقصان معا، يبقى إجدى 29 و29، وده من أضعف الأقوال، إذا حصل كثيرا الواقع يكذب يعني، وقيل لا يتفاوت أجر 30 و29. تمام. يعني إن نقصا في الوقت لا ينقصان في الأجر. تمام. وهذا الأخير أقعد بقواعد التشريع، كأنه أراد صلى الله عليه وسلم سد أن يخطر في قلب أحد ذلك، أراد سد أن يخطر، يعني سد خطورة أو سد باب الوسواس أو سد باب الخواطر العقلية، أن الإنسان صام رمضان 29 يوم حرمنا من يوم، جاء شهر ذو الحجة 29 يوم حرمنا من يوم من شهر فضل، لا، الشهران لا ينقصان أجرهما عند الله سبحانه وتعالى تم أو نقصا. بيقول: أقول يمكن أن يقال إن هذا إخبار من الشارع بعدم دخول النقص في الشهرين المذكورين، فما ورد عنه أن يكون الشهر 29 عام مخصص بالشهرين المذكورين. النبي بيقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيده 30 كده، يعني الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد إبهامه في الثالثة، يعني 1 2 3 يبقوا كم؟ 29. يقول هذا إن هذا إخبار من الشارع بعدم دخول النقص في الشهرين المذكورين، فما ورد عنه أن يكون الشهر 29 عام مخصص بالشهرين المذكورين. وورد أيضا في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما آل من نسائه شهرا جلس في مشروبة له، علية يعني حاجة زي المقعد كده فوق، تمام، جلس 29 يوما، فلما نزل قيل: يا رسول الله آليت شهرا؟ قال: إن الشهر 29 29. هذا خطاب عام، يعني بقول إن الأصل في الشهور كده، إن الشهر 29. فيقول فما ورد عنه زي ده وزي الحديث اللي فات بالإشارة، فما ورد عنه أن يكون الشهر 29 عام مخصص بالشهرين المذكورين. يبقى إن الشهر 29 أو يكون إن الشهر 29 كل الشهور ما عدا شهرين الإيه العيد، اللي هو شهر عيد الفطر اللي هو رمضان، شهر عيد الأضحى ذو الحج. وما ورد في خصوص شهر رمضان مما يدل على أنه قد يكون 29، فيمكن أن يقال فيه أن ذلك إنما هو باعتبار ما ظهر للناس من طلوع الهلال عليهم، وفي نفس الأمر ذلك الشهر هو 30 يوما. تمام، يحتمل، واضح. قال بعض المحققين التكليف الشهري علق معرفة وقته برؤية الهلال دخولا وخروجا أو إكمال العدة 30 يوما، فهل في الأكوان أوضح من هذا البيان؟ والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة، انتهى. والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة، يعني الاقتصار على حساب المنجم أو على حساب الفلكي فقط وإهدار ما اعتبره الشرع من رؤية الشهود هذا بدعة. أما الاستئناس بها مع ثبوت الأمر، تمام، في باب النفي دون باب الإثبات ونحو هذه الأشياء، يبقى الأمر فيها لا بأس. قال بعض المحققين التكليف الشهري علق أو علق معرفة وقته برؤية الهلال دخولا وخروجا أو إكمال العدة 30 يوما، فهل في الأكوان أوضح من هذا البيان؟ والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة. أقول الصديق حسن خالد، نقل عن الشوكاني طبعا غالبا، يقول إن الرؤية التي اعتبرها الشارع في قوله صوموا لرؤيته هي الرؤية الليلية للرؤية النهارية، فليست بمعتبرة سواء كانت قبل الزوال أو بعده، ومن زعم خلاف هذا فهو عن معرفة المقاصد الشرعية بمراحل. واحتجاج من احتج برؤية الذين أخبروا النبي بأنهم رأوه بالأمس باطل، كاحتجاج من احتج على وجوب الإتمام بقوله ثم أتم الصيام إلى الليل. نقول إن بعض الناس إن الإتمام في رمضان واجب لقوله ثم أتم الصيام، لا، أتم الصيام اليوم الواحد مش أتم الصيام الشهر، فبقول بطلان هذا كبطلان هذا. يقول واحتجاج من احتج برؤية الذين أخبروا النبي بأنهم رأوه بالأمس احتجاج باطل، زي إيه؟ كاحتجاج من احتج على وجوب الإتمام بقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، وكلا الدليلين لا دلالة لهما على محل النزاع. يعني أنا لما جيت أنازع معاك لأن شهر رمضان كامل ولا ناقص، ما جيش تقول لي ثم أتم الصيام إلى الليل، ده موضوع تاني، واضح. لما جي أقول لك الهلال إذا رؤية بالنهار هل الليلة الماضية ولا الليلة السابقة، تقول لي لا، أصل الصحابة قالوا للنبي إحنا رأيناه بالأمس فصام النبي. من قالك إنهم رأوه بالأمس بالنهار؟ ده بالنازع فينا حتة في إن الهلال إذا رؤية بالنهار يكون الليلة المستقبلة ولا الماضية، فما تقولش إن الناس رأوا الهلال وقالوا للنبي رأيناه بالأمس فأفطر وأمر الناس بالفطر، ده موضوع تاني. يقول أما الأول فإنهم إنما أخبروا عن الرؤية في الوقت المعتبر، وذلك مرادهم بلفظ أمس كما لا يخفى على عالم. وأما الثاني فالمراد به وجوب إتمام الصيام إلى الوقت الذي يسوغ فيه الإفطار تعيينا لوقته الذي لا يكون صوما بدونه. والحاصل أن المجادلة عن هذا القول الفاسد وهو الاعتداد برؤية الهلال نهارا يأباه الإنصاف، وإن قال المتحذلق إن الاعتبار بالرؤية وقد وقعت لحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والاعتبار بعموم اللفظ ونحو ذلك من المجادلات التي لا يجهل صاحبها أنه غالط أو مغالط، ولو كان هذا صحيحا لوجب الإفطار عند كل رؤية للهلال في أي وقت من أوقات الشهر، وهو باطل بالضرورة. تمام، ما انت بتشوفه في الشهر كم مره؟ بتشوف المهر اكتر من 20 مره، الهلال انت بتشوفه في الشهر الواحد اكتر من 20 مره، صح ولا لا؟ بس ده كلام برضو فيه مغالبه شويه، لان الهلال بيرى في ايام معدودات، يعني انت الليله الاولى اللي هي هيبقى صابح 1 في الشهر، الليله الثانيه اللي صابح 2 في الشهر، الليله الثالثه ما اسمهوش هلال خلاص استقمر ما بقاش اسمه هلال، في اخر الشهر ما اسمهوش هلال. تمام كده، يعني بعد ما يبقى من ليلة الثالث وانت طالع لحد ليلة 15 اسمه قمر، لحد ما يستتم بدرا في 13 و14 و15 بعد كده ما اسموش هلال برضه، واضح الأمر؟ يعني المسألة لا تخلو من مناقشة. هيكلم بعد كده في مسألة اتحاد المطالع أو عدم اتحاد المطالع في المسألة بعد ذلك. فهو بيختار مذهب الأكثرين وأنه إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. وده قيد مهم خالص وكويس، يعني البلاد الموافقة يعني في جزء من الليل، إنما إذا تباعدت البلاد جدا بحيث أن الليل يبدأ ويخلص في بلد ولسه ما دخلش في البلد الثانية، يبقى العلاقة بإيه؟ للبلدين ببعضهما. وده طبعا في الأطراف المتناهية في البعد زي شرق الدنيا مثلا في الإيه؟ في بلاد الصين ونحو هذه الأشياء، وغربها زي بلاد الأندلس أو بلاد شرق أمريكا مثلا، وش غرب أمريكا، لأن غرب أمريكا قريب من الصين في الناحية الثانية. يقول وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. وجهه الأحاديث المصرحة بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته، وهي خطاب لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك في أي مكان كان ذلك رؤية لجميعهم. وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره أنه استهل عليه رمضان وهو بالشام، قريب مولى ابن عباس أرسله إلى معاوية في حاجة إلى بلاد الشام، طبعا من المدينة النبوية لحد الشام رايح جاي مشوار طويل، واضح؟ فهنا بيقولوا أما استدلال من استدل بحديث قريب أنه كذا وكذا على أن لأهل كل بلد مطلعهم، فده استدلال فيه نظر، يعني خد بالك من الكلام عشان تفهم أوله فين وأخره فين. وأما استدلال من استدل بحديث قريب عند مسلم وغيره فغير صحيح. أنا عايز أجيب لك أربط الجملة ببعضها وبعدين نشوف حديث قريب بيقول إيه. يقولوا أما استدلال من استدل بحديث قريب عند مسلم وغيره فغير صحيح، لأنه لم يصرح ابن عباس بأن النبي أمرهم بألا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار. هي الأشكالية بتقول إيه؟ في بعض الناس بيقولوا لأهل كل بلد مطلعهم، وكل بلد دي هيبقى كل قطر لوحده، يعني مصر، ليبيا، السودان، الشام، الحجاز، العراق، اليمن، تمام؟ المغرب العربي، اعتبر دي أقطار عامة يعني. هنا بيقول بعض الناس بيقولوا لا، لأهل كل قطر مطلعهم وحسابهم الخاص في دخول الشهر وخروجه، ما يلتزموش برؤية الأقطار الثانية وإن بلغهم خبره، تمام كده؟ طب كده بتقولوا كده ليه؟ بيقولوا ما هو ابن عباس أرسل قريبا إلى الشام، فإيه اللي حصل؟ فقريب رحمه الله تعالى قدم الشام فرأى الهلال ليلة الجمعة، تمام؟ إنه استهل عليه هلال رمضان وهو بالشام، فرأى الهلال ليلة الجمعة، يبقى صبح الجمعة الناس ايه في الشام؟ صايمين، فصام معاوية وأمر الناس بالصيام. فلما رجع المدينة رجع فقال بشهر رمضان لسه مخلص، يعني وراح ورجع ولسه الشهر لم ينتهي بعد، واضح كده؟ فهنا بيقوله فقدم المدينة فأخبر بذلك ابن عباس، قال له أنا لما رحت هناك شفت الهلال بعيني في ليلة الجمعة، تمام؟ فصمت وصام معاوية وأمر الناس بالصيام. قال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت، من أهل المدينة. فقال ألا تأخذ برؤية معاوية أو برؤية أهل الشام؟ قال لا نزال صياما حتى نراه أو نكمل العدة 30، هكذا أمرنا رسول الله. ده الإشكال هم، فكأنهم بيقولوا أن إيه؟ ابن عباس لم يأخذ برؤية أهل الشام، ده كأن هو ده الدليل. قالوا لا، الدليل ما قلش كده الشوكين، يقول لا انت حملت الدليل ما لا يحتمل، شوف الكلام تاني. حديث قريب انه استهل عليه هلال رمضان وهو بالشام فرأى الهلال ليلة الجمعة فقدم المدينة فأخبر بذلك ابن عباس، فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 او نراه. قال هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي وله الفاظ، يعني يقول الاستدلال بهذا الحديث على أن لأهل كل قطر مطلعهم استدلال غير صحيح، لأن لم يصرح ابن عباس بأن النبي أمرهم بألا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار، بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال 30 أو يروه، ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل، وهذا خطأ في الاستدلال أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في ذلك على 8 مذاهب. وقد أوضح الماكن رحمه الله المقام في الرسالة التي سماها إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال. قال في المسوى: لا خلاف في أنه أو في أن رؤية بعض أهل البلد موجبة على الباقين. سؤال بسيط، أنت عايز تقول لأهل كل بلد نطلعهم؟ إيه الحد؟ وإيه مساحة البلد؟ يعني في بلد مساحتها قد كده، وفي بلد مساحتها قد كده، ودي بلد مثلا زي الكويت أهدي دولة، تمام؟ اللي هي تعتبر عزبة من عزب الخليج العربي، تمام؟ البحرين، البحرين دي قد كفر الزيات بالظبط، يمكن كفر الزيات واسع عنها شوية، الناس في البحرين بيتمشوا جيب البحرين من أولها لآخرها على رجليهم. أخي بيقسم لي بالله، عشان البحرين بقاله سنين بيقول أنا بنتمشى بنجيب البحرين من شرقها لغربها، من الخليج من البحر للبحر على رجلي، ما بنركبش مواصلة، على رجلينا كده تمشيا نجيب البحرين كلها، وبحرين كمان مش واحد حد. وبلد اسمها دولة زي السعودية 2 مليون كيلو متر مربع قد مصر مرتين، وبلد اسمها بلد زي السودان 2.5 مليون كيلو متر مربع يعني قد مصر مرتين ونص. فانت قول لي بقى، الراجل اللي على حدود البحرين ومتاخم لحدود الرياض السعودية مثلا قريب منها من نجد السعودية، يبقى ده ليه رؤية وده ليه رؤية. واللي في الخرطوم فوق، اللي في اللي هو في حلايب وشلاتين مصر، تمام، زي اللي في جنوب السودان، ده كل دول مع بعض ده زي ده، يعني المسافة بين ده وده زي المسافة بين ده وده، رغم الاتفاق بيقول لك اهو. وقد قال في المسوى: لا خلاف في أن رؤية بعض أهل البلد موجبة على الباقي. يعني ايه كلام بيقول دلوقتي لما النبي قال صوم رؤيته، هو كل واحد بيشوف بعينيه ولا بيصوم على الخبر؟ يعني انت في حياتك مرة دخلت رمضان صياما برؤيتك أنت؟ ولا مرة، ولا مرة، ما تقدرش، لأن انت أصلا في بلاد يعني فيها أضواء وفيها أبنية وبلاد ريفية في الجملة، فيها أبخرة مائية وفيها مش عارف كذا، ما تعرفش تشوف الليل حتى لو انت تربصت له مش هتشوف. فما بالك وانت مش على بالك أصلا، انت مستني حد يتصل بيك بالتليفون يقول لك بكرة صيام كل سنة طيبين وخلاص على كده. فالشاهد بيقول ان مدار الكلام على بلوغ الخبر، فإذا رآه أهل بلد هيتناقل الخبر من واحد لواحد، يبقى هي العلة واحدة. من بلغه الخبر في جزء من الليل يمكنه أن يأتي بركن الصيام أو شرطه المتقدم عليه وهو النية لزمه. إيه الفرق بينه وبينك؟ أشبار من الأرض، ما ينفعش، واضح؟ وإلا أنت دلوقتي هشوف راجل على الحدود البحرينية عسكري حدود، واحد على الحدود السعودية عسكري حدود، الاثنين ساكنين جنب بعض وبيستلفوا من بعض الكبريت عشان يعملوا شاي في الحدود، زي مصر والسلوم كانوا بيعملوا كده، ما بتقعدش شبابنا اللي في الجيش، تمام، يقول لك انا بستلف من زمايلي اللي في مش عارف ايه في ليبيا، بستلف منهم كبريت عشان اعمل شاي، انت فاهم؟ زي ما تقول مثلا روح لجارنا الفلاني هات منه كذا، مفيش سلك، بيسلموا على بعض ما بين السلك وبعض، مفيش اي حاجه. ده في دوله لها سياستها ولها سيادتها وقطرها وحربها وسلمها، ودي دوله ثانيه. فهمت؟ الحاجات دي هي اللي هتفرق بالصوره دي، صعب. يعني انا بقول ده اقول يوقع الناس في الحرج. لا خلاف في ان رؤيه بعض اهل البلد موجبه على الباقين، واختلفوا في لزوم رؤيه اهل بلد اخر. والاقوى عند الشافعي يلزم حكم البلد القريب دون البعيد، وعند ابي حنيفه يلزم مطلقا. هو حط هنا قيد لطيف اللي هو بيقول ايه، اذا راه اهل بلد لازم سائر البلاد الموافقة، لازم سائر البلاد الموافقة. وعشان ننتبه لمسألة ان ايه اختلاف المطالع واتحادها، هنقول ان المسألة متعلقة بالخلاف الزمني مش الخلاف المكاني. يعني ايه اللي بيقول دلوقتي ان البلد تشترك في جزء من الليل او ما تشتركش في جزء من الليل؟ الزمان ولا المكان؟ الزمان. يعني ان انا اكون ان الليلة دي هي ليلة عندي في كل بلد، يبقى خلاص هو ده. إنما أنا عندي الليلة دي نهار في بلد تانية، يبقى هو ده الفرق الطبيعي، ماشي الكلام كده؟ يبقى هنا احنا الاعتبار عندنا، لو أنتوا فاكرين جغرافيا أو تباشير جغرافيا كده، بخطوط الطول ولا بخطوط العرض؟ خطوط الطول. شوف بص واحد بيقول لي خطوط الطول زي اللي بقول له خش يمينك بإيده الشمال ناحية الشمال، خطوط الطول كده بتفرق كده. طيب كويس، صح، هي الإشارة بس للنقلة مش للخط، واللي هي بتنقل كده، يعني النقلات يعني مساحة مساحة مساحة مساحة، لما خطوط العرض بتنقل كده، تمام، ماشي. طب نشوفها بسرعة خريطة جغرافية بسيطة. احنا عندنا رسمتين، الرسمة الاولى نموذج للارض كده، عندك كده، دي اسمها ده خط الاستواء اهو، وده مدار الجدي، وده مدار السرطان، وده خط الطول، ده بيسموه جرينتش. احنا يعني للاسف الشديد يعني هو المفروض ما كانش جرينتش، كان ايه؟ لا لا لا لا، خطوط الطول لما جه عملوها في مسح الارض طوليا كان على مدينه ثابته المغربيه المسلمه، فطبعا عشان ثابته المغربيه اللي هي دي تبقى هي مثلا خط الطول، لا، فلقوا اقرب حاجه متساويه ليها للمجتمع الاوروبي قريه لا بتهش ولا تنش اسمها جرينتش، فعملوا عليها التوقيت العالمي كله على قريه جرينتش عشان تنسب لبلاد العجم ما تنسبش لبلاد العرب. تمام، لان الشغل اصلا التقسيم ده كان تقسيم مسلمين، تقسيم خطوط الطول ده شغل المسلمين، فكان على قريه ثابته في المغرب. واضح؟ طيب ادي يبقى انا عندي كده بقى مساله ان اختلاف التوقيت هنا هنا هنا ما بين كل خط وخط على التقسيم الدولي ساعتين. يعني من هنا لهنا فرق ساعتين، ومن هنا لهنا فرق ساعتين، وهكذا. واضح؟ يبقى النقطه صفر عندي اللي هي خط جرينتش دي. تمام؟ هتروح الناحيه دي يبقى قبل الصفر بساعتين، يعني اعتبر الساعه دي مثلا الساعه كام؟ 12 الظهر مش كده؟ او 12 بالليل اللي هي صفر. خلاص؟ تبقى قبل الساعه في الخط ده تبقى الساعه لسه كام؟ 10، هنا 8، هنا 6، وبالعكس تبقى هنا الساعه كام؟ لا، يبقى الساعه 2 الصبح، وهنا 4، وهنا 6، وانت ماشي كده. خلاص؟ يعني بتروح كده تنزل في الليل، بتروح كده تطلع في النهار، لو احنا اعتبرنا ان الساعه 12 نص الليل يعني. تمام كده؟ ده بالنسبه للتوقيت. يبقى الفرق في المساحات كده، احنا البلاد لما تبعد عن بعضها كده تفرق في الايه؟ في المطالع، مش لما تبعد عن بعضها كده. خلاص؟ كده البلد هنا اهو وبلد هنا اهو، الاثنين على خط توقيت واحد، بالساعه الدق هنا الدق هنا. تمام؟ طيب نيجي بقى للايه، الصوره الثانيه اللي هي تتعلق بحديث قريب. احنا عندنا هنا كده الجزيره العربيه، هنقول مثلا البحر الاحمر كده، والجزيره العربيه هنا كده. خلاص؟ هنا المدينه، وهنا مكه. خلاص؟ وهنا بلاد الشام اهي، من اول هنا كده مصر كده والحته دي كده، وبلاد الشام هنا كده، عندك فلسطين، وبعدين لبنان، وبعدين سوريا والاردن كده اهي. خلاص؟ هو الاتجاه من هنا لهنا كده. هنا ابن عباس ارسل قريب، معاويه في بلاد الشام، فهو المشوار طولي طالع نازل. تمام؟ يبقى قريب طالع لفوق ونازل لتحت. تعال شوف فرق التوقيت، المدينه النبويه من حلب الشام، مفيش اصلا فرق توقيت، الاثنين على تقريبا على خط طول واحد، دقايق، زي مثلا مصر وايه واسيوط، او مصر مثلا والسلوم، القاهره مثلا ودمياط، حاجات بسيطه جدا جدا، واخد بالك؟ فاحنا بنقول احتمال اختلاف المطالع طوليا ده صعب جدا. فانت بتقول حديث قريب ان لاهل كل بلد مطلعهم، ما انت بتقول المطالع بتختلف ازاي؟ على خطوط الطول ولا على خطوط العرض؟ احنا اعتبرنا يا راجل بيننا وبين بعض خط طول، يبقى على دي مغالبه ان انا اقول لك ان بين المدينه وبين الشام ساعتين فرق توقيت، ده ما بيحصلش في الدنيا، ده احنا بيننا وبين الاردن 40 دقيقه ولا ساعه الا ربع. بيننا احنا في مصر وبين الاردن في الشام او بين سوريا ساعه الا ربع ولا 40 دقيقه. واخد بالك ازاي؟ بيننا وبين المدينة النبوية ما يجيش ساعة، واخد بالك؟ بيننا وبين الرياض هيجي مثلا ساعتين إلا ربع ساعة و40 دقيقة، ساعة و50 دقيقة، حاجة في الدقايق دي. إنما إنك تتصور إن مثلا يجي الليل ويخلص في الشام ما يجيش في المدينة، ده كلام غلط، ده تصور خطأ جغرافيا. ده تصور خطأ جغرافيا. فكل اللي حصل ابن عباس أرسل قريبا إلى الشام، وصل هنا ليلة، أو من جملة الليالي ليلة الجمعة، رأى هلال، استهل رمضان، اهو استهل رمضان ليلة الجمعة. تمام؟ فصام معاوية وصام الناس في الشام، رجع قريب أثناء رمضان رحلة العودة، في أثناء رمضان في المدينة. فبيقول له إني قد رأيت الهلال في ليلة الجمعة وأخبرت معاوية فصام معاوية وصام الناس. تمام؟ فبيقول له بقى السؤال هنا دلوقتي، ألا تأخذ برؤية معاوية؟ ابن عباس حصل إيه فرق توقيت؟ قال لكن رأيناه السبت أو ليلة السبت. تمام؟ يبقى في فرق توقيت يوم أهو، يعني دول صاموا وفطروا ودخلوا في اليوم الثاني ودول لسه هيبدأوا صيام كده، واضح؟ طب فرضنا السؤال، لو إن الخبر تمام من هنا إلى هنا في نفس الليلة، هل يمتنع ابن عباس من ذلك؟ تمام؟ يصوم، يلزمه ببلوغ الخبر أهو. إنما إحنا بنقول ليه الخبر بعد كده؟ لأن طبعا ما فيش وسائل مواصلات ولا وسائل نقل في ذلك الوقت. تمام؟ نيجي نقول حاجة تانية دلوقتي، سؤال كريب لابن عباس نكتبه كده بالراحة. سؤال كريب، ألا تعمل برؤية معاوية أو أهل الشام؟ قال لا نزال صياما حتى إيه؟ واحد نراه من شوال يعني، أو نكمل 30 من رمضان يعني. خلاص كده هيكمل رمضان 30 من رمضان، يعني هيكمل رمضان 30 يوم، يعني هيفضل صايم من السبت اللي هو صامه لحد ما يكمل 30، او اما انه يشوف هلال شوال. طب فرضنا ان هو شاف هلال شوال وظهر له خطا الحساب الاولاني، هيعمل ايه؟ يعني احتمال واحد، احتمال واحد ظهر الهلال ليلة التاسع والعشرين مش ليلة الثلاثين، يبقى هم صاموا كم؟ صاموا إذن صاموا 28 يوم في شهر 28 يوم، وربنا أمرنا بفبراير، هو الشهر 29 إلى 30 مفيش، يبقى 28 يبقى إذا قطعا الشهر عندنا صوم، يبقى هنا وجب القضاء. تمام؟ هل قوله أو نكمل 30 وارد؟ لا مش وارد، بس هو بيقول كده، ده اللي أنا فهمه من كلام النبي، صوموا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا العدة 30. وإحنا قلنا أن بعض الروايات جاء مطلقا وببعضها يدل على أنه 30 من رمضان، وابن عباس ما غلطش يقول أنا هعمل كده. تمام؟ أدي حاجة. الحاجة الثانية، أنت إحنا بنقول دلوقتي سؤال قريب يتعلق بدخول الشهر أم بخروجه؟ سؤال بالدخول، ما الدخول خلاص دخلت خلاص، بس سؤال فين؟ في الخروج، والخروج يكون بكم رأى بكم شاهد؟ بشهادة شاهدين. وقريب بيقول له ايه؟ ما تعمل باللي انا قلته، لا ما ينفعش اصلا ان انا اعمل برؤيتك وعد على حسابك انت، انا لما يجي الشهر يا اما برؤية شاهدين يا اما باتمام الشهر، غير كده مش هشوف. تمام؟ يا اما ان انا ارى الهلال برؤية شاهدين وحتى لو طلع 28 يبقى انا غلطان، يا اما ان انا 38 انما اعملها برؤية واحد بخبرك انت بخبر واحد من بلد تانية، لا مش هعمل كده. يبقى ابن عباس اعترض على سؤال قريب لان هو اما ان بيكلمه ان انت هتلزمني ان انا اخد بشهادتك في ايه؟ في عد الشهر 30، لا مش على عدك انت، اذا جالي راوي على راويين اثنين على شهادة ال 28 يبقى انا غلطان. ما جاليش رواه خالص اديني صايم لحد ما تم 30 على عندي انا. واضح الامر كده؟ وقوله هكذا امرنا رسول الله، الاشكالية في دي بقى. ثواني حد. قوله هكذا او بهذا أمرنا رسول الله، أمر الرسول في الحتة دي في الحتة مبهم، القصة فيها أمر للنبي ما فيهاش أمر للنبي، تعال دور في أوامر النبي مش هتجد غير صوموا لرؤيته فيها فأتموا 30، هذا أمر النبي صوموا لرؤيته أو فأتموا 30، هذا معنى كلام ابن عباس، هكذا أمرنا رسول الله إن احنا نصوم لرؤيته. تمام؟ في الدخول ونفطر لرؤيته في الخروج، وانت عارف ان رؤية الخروج بكام؟ بشهادة اثنين. واما ان احنا ما شفناش ده ولا ده، يبقى انا عندي العدة ماشية معاه 30 يوم كده. وضحت؟ في اشكال؟ فين؟ ما بدأوش بايه؟ لا بدأوا بالهلال، بس الهلال غم عليهم هلال وشعبان. يعني ايه يورى مرتين؟ اه طبعا. هو انا دلوقتي عندي هنا في البلد دي سؤال بسيط، سؤال في البسيطة، غم علي في هذه الليلة فأتممت 30، الليلة اللي بعدها انكشفت الغمة، اشوف الهلال ولا ما اشوفوش؟ ما هو الهلال موجود 3 ليالي ورا بعض في اول الشهر، وموجود بلا يعني موجود الشهر كله بلا حائل. طالما في حائل بيني وبينه، فإن حال بينكم وبينه سحاب، فإن حال بينكم وبينه قتر قاف تاء راء، فإن حال بينكم وبينه غيم، تمام، فأتمه. تمام كده؟ نعم. لا يأخذ، لا ده هو دلوقتي بيقولهم ده كلام غلط، هو ده اللي بيدافع عنه من الصبح ابن الإمام الشوكاني. هو بيقول أنا ما باخدش باتحاد المطالع ولا باختلاف المطالع. هو ابن عباس ما تعرضش لمسألة المطالع خالص. هو بيقول دلوقتي أنا ما عنديش حد يقول لي إن رمضان دخل، أعمل إيه؟ أصومه خلاص ولا أفضل أتم عدة شعبان 30 يوم؟ هتم الغتر، أنا في شعبان لحد ما رؤية تظهر. هل ممكن شعبان يبقى 31؟ لا. هل ممكن شعبان يبقى 28؟ هل ممكن أي شهر عربي يبقى 31؟ لا خلاص، ما هو أنا عندي أهو يا إما 30 يا إما 29، ما فيش حاجة تانية. يعني هتفرق يوم أو يومين بس. ما هو ما عندوش حاجه تقطع بيها دخول رمضان عنده، هو خلاص عدى. ما هو بيقول ممكن يكون ما هو ممكن بيقول له دلوقتي ممكن انت تكون انت اللي غلطان. ما هو رؤيه واحد وارد عليها الغلط، مش رؤيه الواحد دي وارد عليها الغلط. لا، ما انا مساله كله معتبره او غير معتبره، ما انا بقول لك ده قاطع ولا غلب الظن. غلب الظن يعني في احتمال الخطا فيها ولو ضعيفا وارد بس. فابن عباس بيقول له دلوقتي انا عايز شيء قاطع عشان اخرج بيه من عهده الصوم. القاطع اللي عندي عهده الصوم واحد من اثنين، يا شهاده اثنين على دخول الشهر تمام بالرؤيه تمام، يا اما ان انا اتم شعبان رمضان 30 يوم. ايوه هو بتكلم على دخول. ايوه، ما انا هعرف خطا الدخول منين؟ ما احنا دلوقتي بنقول اهو، هو دلوقتي لان ده شاف في وقت وده شاف في وقت. ايوه طيب، ما انا بقول لك اهو، ما هو غم عليه، ما انا بقول لو غم عليه وما جالوش خبر من حته تانية يبقى ما فيش خطا. خلاص انما جاله الخبر، جاله خبر وفر رمضان، جاله خبر وفر، ما هيعمل ايه؟ ما انا صايم، انا مستني لحد الشهر ما يخرج. لما الشهر يطلع بخطا غالب الظن يبقى انا فعلا اخطات في الاول وفوت يوم من رمضان ويلزمني القضاء، وفي القضاء فيه نزاع كمان. واضح الامر؟ لكن انا كده عرفت ان انا متاخر يوم، لان مش هعرف اصوم الشهر. الهلال ظهر، يعني انا الهلال ظهر عندي ليله الثامن وليله التاسع والعشرين، كان صابع 30 في حسابات 29 في حسابات ناس، طلع 29 او 30، فما ينفعش يطلع في يوم 28. انا صمت 28 يوم على اللي انا شفته ورا بعض، والصبح لقيت الهلال، يبقى انا ايه معناها؟ ان انا دخلت الشهر ناقص قطعا. خلاص كده، ما اقول لك اللي هيكشف خطأي اخر الشهر مش اوله. ماشي، ما احنا ما قلناش حاجه. ما هو ما فيش اسم، ما هو تأثيم، ما فيش تأثيم. واخد بالك ازاي؟ ده حتى اختلف في قضاء مثل ذلك اليوم. بس لو قلنا ان هو ما لم يصم الا 28 قطعا عليه يوم، تمام كده. فانا بقول اهو، فلا نزال صياما حتى نراه. رآه ولم يصم الا 28 ماذا يفعل؟ قل لا انا مش مصدقه لان انا بادئ متأخر، انا هعديه. لا، لازم تفطر. نعم. يعني مثلا شايف ان هو شايف 29 يوم. يعني معاه مثلا بدايه المعاويه، لو معاه شايف مثلا 29 كده، هما يتشافوا مع بعض. هيبقى واحد تم شهره 29، واحد ناقص يوم 28. او هو مثلا معاويه معاه. معاويه شافوا 30؟ ها؟ ايوه. ما انا بقول اهو على الحالين، صام 29 اه في 29 ما انا بقول لك يبقى القضاء فيه خلاف. لو هو خلاص حصل من المساله دي هيبقى القضاء اليوم من عشان يكمل 30 انا مش قاطع عندي كمان ال 30 لان برضو رؤيته في اول الشهر مظنونه. ما انا استوينا في الطرف الاخير واختلفنا في الطرف الاولاني. النزاع في حته ان الطرف الاولاني هل هو قاطعي ولا ظني؟ ظني خلاص ما تلزمنيش بما هو ظني. انا عملت باللي عندي خلاص ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فيه وجه بعدم القضاء بعد 29 يوم انما 28 لابد من قضاء. ماشي كده؟ ها؟ لو خبر ليله الجمعه كان هيلزمه على الصحيح انه يصوم. نعم. الوضع اللي احنا عايشين دلوقتي. ها. لو مثلا في السعوديه شاف ان بكره هو رمضان. اه. هنا في مصر بيقول لك بكره المتمم مش عارف. ها. ايه بقى احنا بقى؟ لا دي مساله غير دي خالص، احنا لسه هنجيبها بعدين. ها. اه طبعا. لا ما احنا قلنا دلوقتي قريبه هيصوم برضه. ما هي المساله حكم من انتقل من بلد الى بلد. بس انتوا بتركبوا مسائل على بعضها. ما هي الاشكاليه ان انت ما انتش متصور المسائل فبتحط في اي مساله في اي حته. المساله بتاعتك اختلاف مع اعتبار المساله دي. لو احنا اعتبرنا احنا بنقول الخلاف سائغ معتبر في حته ان كل بلد مطلعهم او الا اذا ظهر في بلد وجب الجميع مذهبان مشهوران الخلاف فيهما سائغ معتبر. يبقى انا لو انا باخد باختلاف المطالع ما انكرش على من يخالفني والعكس بالعكس. طب اعمل ايه عند المخالفه؟ تيجي مسالتك. واحد دلوقتي متدين بايه؟ باختلاف المطالع او باتحادها، وفي بلد بتتدين بالعكس، يعني مذهبه خالف مذهب اهل بلده. على اي وضع كان. بمقتضى ادله المذاهب اللي عندي واللي عند اهل بلدي شرعيا مش فلكيا هنقول اهو انا دلوقتي بلدي صايمه على حساباتها. وانا مفطر على الرؤيه اللي جاتني. في اخر الشهر مثلا ان العيد جه خلاص فلا يسعني ان اصوم وانا على غلبة ظن او يقين باستفاضة خبر برؤية الهلال حيث يلزمني صوما وفطرا لا يجوز لي المخالفة. يبقى ازاي اصوم وشوال دخل يحرم صيام يوم العيد؟ ازاي افطر ورمضان دخل يحرم فطر رمضان؟ انه طرفها يحرم من هنا ويحرم من الناحية التانية. طيب اهل البلد لا هم زي ما يعملوا بقى، اذا كان هم مذهبهم مذهب مفتيهم ده حاجه ثانيه. لكن انا اللي مخالف، الاشكاليه فيا انا مخالف. اذا خالف مذهب اهل بلده ماذا يفعل؟ قال بعض اهل العلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. يصوم مع اهل بلده ويتنزل عن مذهبه، يسيب مذهبه كده وينزل مع الناس. تمام؟ وده مذهب بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى. ده رواية في مذهب أحمد. يصوم مع الإمام. تم يصوم مع الإمام لقول النبي صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. تمام. مذهب تاني قال لا يجهر بفطره إذا خالف ويجهر بصيامه إذا خالف وملوش دعوة بحد، أنا بلتزم دين النبي. وده اختيار الشوكاني في السيل الجرار، وده اللي عمل مشاكل والإخوة قعدوا فرشوا صلاة العيد في بعض المحافظات والناس صايمة. عيني عينك كده. وكانت طبعا من طب لسه انت عارف الدعوه لسه جديده والناس لسه حماسيه وما صدق لقى مساله. والشوكاني طبعا له صوله وجوله، لما حد ياخد كلمه الشوكاني عايز يكسر الدنيا قدامه. الشوكاني ليه قوه كده في عرض المذهب. ففرشوا مصلى العيد وفرقوا على الناس تمر وافطاروا ما شاء الله. وفي حتت كتيرة يعني في حتت كتيرة. والغلط ده كان على مستوى عموم الملتزمين اللي طبعا كانت الدعوة لسه وليدة، كان لسه حتى يعني المشايخ مش مسيطين، وحتى اللي هم مشايخ لسه برضو جداد. فكانت لسه الكلام ده كان في السبعينات أو أوائل الثمانينات أو آخر السبعينات كده يعني. كانت الدنيا هايصة خالص يعني. ما تسيبش الدنيا وتروح تسأل في الهند يعني. خليك معانا في المسألة اللي احنا فيها. فقلنا دلوقتي اختلفت المطالع، يبقى عندي قولين متناقضين تماما. بيقول يصوم مع الناس ويفطر مع الناس ويترك مذهبه خالص. وده اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. تمام؟ وده مشهور مذهب احمد رحمه الله. الروايه الثانيه بيقول لا، المذهب الثاني يقول لا، يصوم حيث بلغه الصوم ويجهر بذلك، ويفطر حيث بلغه الفطر ويجهر بذلك، وملوش دعوه بحد. وده كلام مين؟ كلام الشوكاني في السيل رحمه الله تعالى. المذهب الثالث بيقول لا، هو يصوم سرا ويفطر سرا ولا يصلي الا مع الناس. يصوم سرا ويفطر سرا ولا يصلي إلا مع الناس، يعني مش هيصلي صلاة العيد لوحده، يصلي العيد مع الناس، واضح الأمر. فإن كان العيد بدري يسعى أنه ما يصليش، يصلي في بيته تاني يوم، وإن كان العيد وخري ما يصليش في اليوم الأساسي ويصلي مع الناس. لكن في الفطر هيصر بالفطر وما يظهرش للناس المسألة، وفي الصيام هيصر بالصيام، مش لازم يقول للعالم يعلم أنا صايم ويحترم خلاف الناس. ده مذهب الشافعي وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايات رحمه الله تعالى. المذهب اللي بعد كده بيقول يصوم سرا ولا يفطر إلا مع الناس، لا سرا ولا جهرا، لا يفطر إلا مع الناس، وده مذهب مالك رحمه الله تعالى، تمام، ويعني اختاره بعض العلماء. فهنا بيقول دلوقتي يبقى هو العبره ايه، بيقول لعله لالا يتهم في الفطر، الناس كلها صايمه هو بياكل، فالناس هتتهمه في دينه، تقول له طب ما هي سهله، لو هو اصر بالفطر يتهم ليه؟ فبيسلم مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وابن المنذر، تمام، وطائفه من المحققين، وده اللي كانت بتعتمد الدعوه في مجله السبيل اللي انا قلت لكم عليها، اللي كانت بتصدر كنشره غير دوري، مع اختلافنا مع احترامنا الخلاف في كل المذاهب دي، يعني حتى اللي هيصوم مع الناس مفيش مشاكل، اللي هيجهر بفطر ان ننصحه بس بعدم احداث المصادمات مع الناس، دي طبعا ده مذهب ضعيف شويه وكانت مشاكله كتيره. واللي يقول بالاصرار هو ده اسلم. فاحنا قلنا لو هو قلب الاصرار وفي الفطر والجهر مش هيخالف الشوكاني، لانه ما يلزمكش الجهر، تمام. ولو افطر بخلاف الناس بالاصرار مش هيبقى فيه صدام مع مذهب مالك، لانه بيقول لا يتهم، اتهم منين وانا بسر. فنجد ان مذهب الشافعي وابن المنذر رحمه الله تعالى بالاصرار صوما وفطرا مع احترام جماعه المسلمين ويصلي مع الناس في المصلى العام، يبقى ده من باب ابراء الذمه واسلم الاقوال واسلم المذاهب، تمام. تعالى اذا حصل خلاف، نعم، ما فيش احتياط، الاحتياط فين؟ اصل هنا حرمه وهنا حرمه، ما انت هتحتاط للصيام ولا هتحتاط لحرمه العيد؟ ما فيش احتياط، دي مسائل ما فيهاش احوط، في مسائل من مسائل الخلاف ما فيهاش احوط، لازم تاخد احد الاقوين القولين اللي هو بيترجح عندك بالدليل وتنتهي المساله كده خلاص كده. اللي يتعلق بقى بمسائل النيه نؤجله ان شاء الله بالعميل للحلقه القادمه، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفوح روائح الريحان لا ازكى ولا اطيب، ويشت الطير في البستان لا أنت ولا أطرى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشت الطير في البستان.